بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في الحلقة 15. موضوع هذه الحلقة المعركة بين المتطرفين والتصوف، التطرف الديني والتصوف، معركتهم مع الأصفياء الأنقياء الأتقياء الأولياء من عباد الله. موقف يتسم بالشراسة والقسوة، بالشدة البالغة والعداوة المزمنة. يقولون إن التصوف أصبح إلحادا وزندقة، يرفضون ما يقوم به أولياء الله من السادة الصوفية حول مقامات الصالحين من أعمال يعبرون بها عن حبهم لأولياء الله كتقبيل الأضرحة والمقامات والتبرك بها، أو تقديم النذور لكي تكون طعاما لمن لاذ بأعتابها من الفقراء والمساكين، وإحياء ذكراهم كل عام ليتجدد الشوق والحنين، التوسل بمقاماتهم عند الله في كشف الضر عن المستجيرين. بل أدت هذه النظرة القاسية الشرسة إلى الوقوع في كثير من الفتن والاحتقانات والمنازعات بينهم وبين أولياء الله من السادة الصوفية، وتطورت في بعض المواضع إلى أعمال مجنونة تسلل إلى بعض الأضرحة لإحراقها على حين غفلة من المصلين، استفزازا واستهانة بمشاعر المؤمنين. نعم، تمكنت سلطات الأمن من القبض على بعض مدبري هذه الحوادث وردعهم بما يستحقون، لكن المشكلة أعمق من أن تتصدى لها أجهزة الأمن فحسب. إنها صراع بين فريقين، كل منهما يدعي العصمة والحق والصواب، ونحن نكاد نكفر بهؤلاء وهؤلاء. فأرجو تعليقك، بارك الله فيك. أقول لمحدثي، لقد ذكرت جملة من المسائل يحسن الفصل بينها، ليتسنى لنا أن نناقش كل واحدة منها على حدة. ذكرت أن القوم يقولون أن التصوف قد انتهى إلحادا وزندقة. دعنا نعلق بهدوء على هذا الموقف أو على هذه المقولة. التصوف بدأ ربانية وتزكية، هذا الذي عليه كثير من أهل العلم، نذكر من القدامى الذين عرفوا في حس العامة بمحاربتهم للتصوف بإطلاق، ابن تيمية رحمه الله ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا من المعاصرين. ابن تيمية مثلا ذكر أن التصوف لم يكن مشهورا في القرون الثلاثة الأولى، إنما اشتهر التكلم به بعد هذا. وذكر أن أول ظهور للصوفية كان بالبصرة، فكما كانت الكوفة مضرب الأمثال في الفقه، كانت البصرة مضرب الأمثال في التنسك والتعبد، حتى كان يقال فقه كوفي وعبادة بصرية. ونظر لما كان ينقل عنهم من العجائب والغرائب في باب الخوف والتنسك والتعبد ونحوه، تنازع الناس فيهم، فمنهم من ذمهم بإطلاق، قال هؤلاء مبتدعا خارجون عن السنة، ما يأتون به من عجائب وغرائب لم يكن موجودا في زمن الصحابة. وطائفة غلت في رفع شأنهم ومقاماتهم وقالوا إنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء حتى إنهم أفضل من الصحابة، والصواب لا، لم يرتقوا إلى مرتقى الصحابة ولم يهبطوا إلى درجة مبتدعة الضلال بإطلاق، لا، هم مجتهدون في عبادة الله عز وجل، مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم في طاعة الله، كما ولد في باب الفقه من اجتهد فأصاب واجتهد فأخطأ، قد ولد في باب التنسك والتعبد من اجتهد فأصاب ومن اجتهد فأخطأ. فمن جعل طريق أحد من الزهاد أفضل من طريق الصحابة فقد أخطأ، ومن جعل كل مجتهد أخطأ في بعض أمور التنسك مذموما ممقوتا بإطلاق فقد أخطأ، بل هو ضال ومبتدع. المؤمن يثاب على حسناته ويعاقب على سيئاته، فقد يجتمع فيه ما يحمد عليه وما يذم عليه، ما يحب منه وما يبغض منه. هذا في بدايته. أما ما ينسب إليهم من القول بأن التصوف قد انتهى إلحادا وزندقة، من يستقرئ تاريخ المتصوفة والتصوف يرى أنه بعد مرحلة النقاء والجمال الأولى عرف بعد هذا التصوف الرسم والأشكال والمظاهر الخارجية، حيث لم يبقى من التصوف في هذه المرحلة عند كثير من المنتسبين له إلا اللباس والهيئة الظاهرة، وكانوا ينقطعون في الخوانق والأربطة ونحوها، ينقطعون للتنسك والتعبد، وتجرى عليهم أرزاق من قبل بعض أهل الخير من الأجواد. ثم بعد هذا عرفت صوفية البدع والهواء وخلط السنة بالبدع. عرف أيضا في مرحلة لاحقة صوفية الإلحاد، الخروج السافر على الكتاب والسنة، حتى كان أحدهم يقول عن نفسه إنه هو الله. هل سمعت بمن كان يقول ما في الجبة إلا الله؟ وبمن كان يقول بسقوط التكاليف العبد رب والرب عبد، فليت شعري من المكلف، إن قلت رب فذاك عبد، وإن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب فأنا يكلف، إلى آخر زندقات القوم وهرطقاتهم. هل تذكر إن كنت قد نسيت؟ يعني أذكرك بقول من قال منهم: لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي، إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، فأصبح قلبي قابلا كل صورة، فمرعى لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن، أدين بدين الحب أنا توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. خلط التوحيد بالتثليث والتنزيه بالتشبيه، والخلط بين الحق المنزه والخلق المشبه، لا شك أن هذه الكتلة كتلة من الزندقة وفساد الاعتقاد والخروج عن ثوابت الملة وعن قطعياتها، لا ينازع في ذلك إلا مغيب أو جهول أو ظلوم كفور. التصوف مر بكل هذه الأبوار، فهو تعبير مجمل، منه ما يحمد ومنه ما يذم، منه ما يثاب عليه ومنه ما يعاقب عليه، لا نقبله جملة ولا نرفضه جملة. مرحبا بالتصوف في أيامه الأولى عندما كان صفاء ونقاء وتزكية وإحسانا وربانية، عندما كان تحقيقا لمقام الإحسان من مقامات الدين، والخلاف في التسمية لا مشاحة في الاصطلاح، الأمر سهل. لكن عندما انتهى إلى الزندقة والإلحاد وسقوط التكاليف والحلول ووحدة الوجود، يتفق العقلاء جميعا على فساده في هذه المرحلة فسادا تاما، والمرحلة الوسطى بينهما اللي اختلطت فيها السنة بالبدعة نقول ما كان صوابا وسنة نقبله، وما كان ضلالا وبدعة نرده. إني لتقع في قلب النكتة من كلام القوم فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل الكتاب والسنة. إذا رأيت الرجل يمشي فوق الماء أو يطير في الهواء فلا تغتر بحاله حتى تعرضه على الكتاب والسنة. وإنما رد الأمر في الحقيقة إلى الاستقراء. قد ينشأ الرجل بين فريق من صوفية الإلحاد والزندقة يعمم الحكم على التصوف واقعا وتاريخا وحاضرا من خلال تجربته هذه البيئية المحدودة، أو العكس، قد ينشأ بين فريق من صالح المتصوفة أو أهل البدع المخففة منهم فيعمم الحكم على من خلالهم على البقية. المحكم في هذا كله، المخرج من الفتنة في هذا كله، أننا نحاكم هذه المواريث إلى الكتاب والسنة، فنقبل منها ما كان صوابا وسنة، ونرد منها ما كان ضلالا وبدعة، وبالقسط وبالعدل قامت السماوات والأرض. تابع محدثي فقال: وماذا عن كراهية هؤلاء أصحاب الشغب المتطرفين للأولياء وجرأتهم على الصالحين من عباد الله؟ ماذا تقصد بكراهية الأولياء وبالجرأة على الصالحين من عباد الله؟ يقول: أقصد الرفض المطلق لما يقوم به الصالحون من السادة المتصوفة من بعض الأعمال التي يعبرون من خلالها عن حبهم لأولياء الله كالتبرك بهم وتقبيل مقاماتهم وتقديم النذور لمن يلوذون بها من الفقراء والمساكين والإحياء السنوي لذكراهم تجديدا للأسوة والقدوة وإطفاء للواعج الحنين. مرة أخرى ذكرت جملة من الأشياء تحتاج إلى أن نفرق بينها لكي نناقشها واحدة واحدة. نبدأ بقضية التبرك. التبرك التماس البركة، التبرك التماس البركة، والبركة قسمان: بركة ذات، ذات مباركة ويتسري على كل ما اتصل بهذه الذات. هذه البركة يا حبيبنا خاصة بالأنبياء والمرسلين، لا يشاركهم فيها غيرهم، ولا تتعدى آثارها إلى من عداهم إلا إذا كان مقتديا بهم ملتزما بما دعوا إليه وجاهدوا في سبيل هذا. ولهذا لم تتعد بركة النبي إلى أصحابه يوم أحد لما وقع من الرماة يومئذ من مخالفة عن أمره. ذات النبي صلى الله عليه وسلم ذات مباركة، كل ما اتصل بها فهو مبارك. النبي مبارك الذات ومبارك الصفات ومبارك الأفعال. وقد صح تبرك الصحابة ببعض الأشياء المنفصلة عن بدنه كتبرك بشعره وبماء وضوئه وبعرق بل وبنخامته صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال عروة ابن مسعود: والله ما تنخم رسول الله نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. ولقد روى البخاري بسنده عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، وقبض إسرائيل 3 أصابع من قصة فيها شعر من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبة فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرة. يعني الكاملة، يعني كل من اشتكى أرسل إناءه إلى أم سلمة فتجعل فيه تلك الشعرات وتغسلها فيه وتعيده فيشربه صاحب الإناء أو يغتسل به استشفاء فتحصل له بركتها بفضل الله عز وجل. هذه البركة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا يقاس عليه في ذلك أحد من أمته لإجماع الصحابة على ذلك، فإنه لم يقع منهم شيء من ذلك مع أفضل الخلق من بعده، لا مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي، سواء كان ترك هذا لاعتقادهم اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المرتبة أو قطعا للذريعة إلى الشرك. الشاطبي إمام جليل معروف يقول في كتابه الاعتصام: إن الصحابة رضي الله عنهم بعد موته صلى الله عليه وسلم لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه، إذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده أفضل من أبي بكر الصديق، فهو كان خليفته ولم يفعل به شيء من ذلك، ولا عمر وقد كان أفضل الأمة بعده، ثم كذلك عثمان، ثم علي، ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة، ثم لم يثبت لواحد منهم عن طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها، بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأقوال والأفعال والسير التي اتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إجماع منهم على ترك تلك الأشياء. الحافظ ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر يعد استلام القبور من الكبائر، مما هو جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية قد نصت في فتوى رسمية في عهد الشيخ عبد الرحمن قراعة على بدعية التمسح بالأضرحة وتقبيلها والتبرك بها على النحو الذي يفعله العامة في هذه الأيام. أيضا فتوى أخرى صدرت من الشيخ حسين المخلوف المفتي الأسبق للديار المصرية، يقول فيها رحمه الله: إن الطواف لم يشرع إلا حول البيت المعظم تعبدا لله سبحانه وطاعة، فلم يرد عن الشارع في الكتاب أو السنة نص في الطواف حول غيره، ولم يؤثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين وتابع التابعين، وهم خير القرون، أن طاف أحد منهم حول قبر عند زيارته، فلا يجوز الطواف حول القبور، ويجب التزام آداب الزيارة عند حصولها حتى تقع على الوجه المشروع ولا تقترن بمحرم أو مكروه من الأعمال. ثم تابع فقال: كما لا يجوز تقبير المقاصير والشبابيك والأبواب والقباب والأعتاب والتمسح بها في الأضرحة والمشاهد، وكل ذلك من أعمال الجاهلية التي يعتقد العامة أنها من باب العبادة أو المبالغة فيها، ويتقربون إلى الله ويرجون المثوبة عليها، وما هي في شيء منها، إذ أن العبادة إنما تكون بما شرعه الله وحده في كتابه أو سنة رسوله، وليس للعباد أن يشرع فيها ما لم يشرعه الله ورسوله. هذا هو النوع الأول، بركة الذات، بركة الأعمال، بركة عامة لكل من أحسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله. أم عائشة تقول: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين جويرية فما رأيت امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، لأنها كانت سببا في عتق كثير من قومها. الصالحون من عباد الله بركة على قومه، أمان لأمتهم بهذا الاعتبار، فإنهم بطاعتهم لله ورسوله وبدعوتهم إلى طاعة الله ورسوله وبأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر يسوق الله رحمته ويدفع نقمته ويرفع بلاءه، بل قد يكون وجود الصالحين في ذاته سببا في رفع العذاب عمن معهم من الكفار أو الفجار، حتى لا يصيب العذاب هؤلاء الصالحين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. نكتفي بهذا القدر أحبتي في الله في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.